أرشده إلى ما يعينه على ذلك هو أن يستحي من الله كما يستحي من رجل ذي هيبة من قوم، ومعنى ذلك أن يستشعر دائما بقلبه قرب الله منه واطلاعه عليه فيستحي من نظره إليه سبحانه. يعني أن التقوى لابد أن تأخذ بأسبابها، يعني لا تقول أنا أتقي الله عز وجل ثم تذهب مثلا إلى أماكن الله وأماكن المعاصي وتقول أنا أتقي الله، لا، من تقوى الله أن تبتعد عن الأماكن التي ممكن أن تفقد فيها تقوى الله. لذلك الله في القرآن إيه؟ قال إيه؟ ولا تقربوا الزنا، لم يقل ولا تزنوا، إنما قال ولا تقربوا الزنا، يعني لا تقترب من المكان الذي تعلم أن فيه زنا، ربما إذا اقتربت منه يعني غلبك الشيطان والعياذ بالله. فدائما وأبدا الإنسان يبتعد عن الأماكن التي ممكن أن تزل فيها قدمه. وقد امتثل معاذ ما وصاه به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر قد بعثه على عمل فقدم وليس معه شيء، فعاتبته امرأته فقال كان معي ضاغط، يعني من يضيق علي ويمنعني من أخذ شيء. يعني أنت رحت، يعني عمر أرسلك في عمل، يعني في ولاية أو في مصلحة متعلقة بالدولة، يعني كنت يطلع لك قرشين كده من تحت الترابيزة، مش كده ولا إيه؟ إزاي تفوتك ديت؟ فقدم وليس معه شيء، فعاتبته امرأته فقال ما كان معي ضاغط، يعني من يضيق علي، يعني في واحد إيه كان مراقبني مش عارف أخذ حاجة ويمنعني من أخذ شيء، وإنما أراد معاذ ربه عز وجل. فظنت امرأته أن عمر بعث معه رقيبا فقامت تشكوه إلى الناس. هم ما يفهموش، يعني حاجة صعبة أوي، محتاجين يعني التصريح، ما ينفعش معهم اللف والدوران أو المجاز، عايز الصراحة. ومن صار له هذا المقام حالا دائما أو غالبا فهو من المحسنين الذين يعبدون الله كأنهم يرونه، ومن المحسنين الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وفي الجملة فتقوى الله في السر هو العلامة كمال الإيمان، وله تأثير عظيم في إلقاء الله لصاحبه الثناء في قلوب المؤمنين. يعني يقصد هنا تقوى الله في السر خاصة، أما في العلانية فهذا قد يشترك فيه الربانيون وغيرهم، أما أن تتقي الله في السر فهذا يدل على أنك من عباد الله الصالحين الربانيين. وفي الحديث ما أصر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، روي هذا مرفوعا وروي عن ابن مسعود من قوله. وقال أبو الدرداء ليتقي أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر، يخلو بمعاصي الله فيلقي الله له البغض في قلوب المؤمنين والعياذ بالله. قال سليمان التيمي إن الرجل لا يصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته. وقال غيره إن العبد لا يذنب الذنب فيما بينه وبين الله ثم يجيء إلى إخوانه فيرون أثر ذلك عليه، وهذا من أعظم الأدلة على وجود الإله الحق المجازي بذرات الأعمال في الدنيا قبل الآخرة، ولا يضيع عنده عمل عامل، ولا ينفع من قدرته حجاب ولا استتار. فالسعيد من أصلح ما بينه وبين الله، فإنه من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الخلق. ومن التمس محامد الناس بسخط الله عاد حامده على الناس له ذاما. الجملة الأخيرة دي من كلام عائشة. قال أبو سليمان الخاسر من أبدى للناس صالح عمله، وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد. ومن أعجب ما روي في هذا ما روي عن أبي جعفر السائح قال كان حبيب أبو محمد تاجرا يكري الدراهم

فهذا لا ييأس من رحمة الله بل يتوب والله يتوب عليه إن شاء الله. وفي الحديث الصحيح لو لم تذنبوا لخلق الله قوما يذنبون ثم يتوبون ويستغفرون فأتوب عليه. فالله يحب توبة التائبين. وإذا الإنسان تاب ثم رجع إلى المعصية ضعفت نفسه زلت قدمه فلا يظن أن الباب أغلق أمام التوبة، بل الباب التوبة مفتوح إلى أن تأتي الإنسان الغرغرة. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا جميعا. المستغفر من الذنب وهو مصر عليه كالمستهزئ بربه، هذا ليس حديثا إنما هو أثر لكن معناه صحيح. الذي فرق بين الحديث الأثر الذي تسوقه فضلته بيتكلم عن إيه؟ الذي يستغفر من ذنبه مصر على إتيانه، فهذا لم يتوب في الحقيقة، لم يتوب إلا بالكلام تبت إليك يا رب، لكن هو عازم على العودة. لكن من كان وقت توبته عازما على التوبة وعازما على ترك المعصية فهذه توبة حقيقية إذا اجتمعت فيها بقية شرائط التوبة. واضح؟ هو الإقلاع عن المعصية ورد الحقوق إلى أهلها إن كان قد أخذ حقوق الناس بغير حق. جميل. ويكون عازما على الرجوع إلى الله وإلى التوبة والاستغفار إلى آخره. لكن بعد يومين ثلاثة، بعد شهر شهرين، بعد سنة سنتين زلت قدمه ضعفت نفسه مرة أخرى وقع في المعصية يتوب أيضا ولا ييأس من فضل الله سبحانه وتعالى. ومعنى قوله ذكروا الله أي ذكروا عظمته شدة بطشه وانتقامه أو انتقامه اللي تنصح يعني شدة انتقامه أو أنه تقوى أن يكونوا معصومين من الزلل. هذا ليس لأحد بعد الأنبياء والمرسلين العزمة، إنما انقطعت بعد موت نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. كل الناس سوى الأنبياء والمرسلين فهم تقع منهم الأخطاء وتقع منهم الزلات، وهذا ليس لفى مع التقوى. فأهل التقوى قد يخطئون كما قال الله والذين قال في وصف المتقين قال إيه؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم رغم أنهم أهل تقوى وقع منهم الفواحش وظلموا أنفسهم عن الصغائر والكبائر، لكنهم سرعان ما رجعوا إلى الله عز وجل مستغفرين تائبين إليه سبحانه وتعالى. ومعنى قوله ذكروا الله أي ذكروا عظمته وشدة بطشه وانتقامه وما توعد به على المعصية من العقاب، فيجب ذلك لهم الرجوع في الحال والاستغفار وترك الإصرار. وقال الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذنب عبد ذنبا فقال ربي إني عملت ذنبا فاغفر لي، فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي، ثم أذنب ذنبا آخر إلى أن قال في الرابعة فليعمل ما شاء. يعني ما دام أنه إذا فعل المعصية يرجع إلى الله ويتوب ويتذكر المولى سبحانه وتعالى فليعمل ما شاء، يعني كلما وقع في معصية يستغفر الله. طبعا معنى استغفار الله يعني وقت استغفار يكون عازما على عدم الرجوع إلى المعصية، هذا هو معنى الاستغفار حقيقة. لكن لا يستغفر استغفر الله العظيم هو يأتي للمعصية. ليس هذا هو المقصود. مقصود وقت إتيان وقت استغفار يكون عازما على عدم الرجوع إلى المعصية، لكن قد ينسى، قد يخطئ، قد تزل قدمه، قد يسول له الشيطان بعد ذلك، فليرجع أيضا ثانية إلى الله سبحانه وتعالى. وفي أظن في الصحيح أن رجلا كان يشرب الخمر فجيء به فجلد، ثم شرب ثانية فجيء به فجلد، وهكذا. فلعنه رجل فقال لعنك الله ما أكثر ما يجاء بك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، رغم أنه يشرب الخمر. وأحيانا الإنسان طبعه في نفسه في كده، في ناس كده، فربنا يعافينا وإياكم. أحيانا بعض الناس بسبب مثلا أنه عاش في مجتمع يألف بعض العادات كشرب الخمر أو الزنا أو بعض الألفاظ القبيحة أو بعض العادات المستهجنة أو نحو ذلك، يعلم بعد ذلك أن ذلك حرام فيقلع عنه، لكن أحيانا يرجع إلى سيرته الأولى، إلى ما تعود تضعف نفسه، لأن النفس تحتاج إلى مجاهدة، والمجاهدة معنى إيه؟ معنى أنك تفعل عكس ما تهواه النفس، والنفس بطبيعتها تحب الهوى وتحب العصيان، كما قال المتنبي والظلم من شيم النفوس. المتنبي يقول كده، والظلم من شيم النفوس، يعني شيء مجبول عليه الإنسان يحب أن يأخذ ما لغيره. والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. اللي ما بيظلمش دوت أكيد في مانع، لو ترك لو لم يوجد هذا المانع لظلم. ما ربنا قال في القرآن إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إحنا عندنا مشكلة تمسك من حد ما تتمكن، لسه هو لسه ضعيف ملهوش ظهر، فيتمسك ويظهر الايه المسكانه والضعف علشان يصل الى اهدافه، فعندما يصل الى اهدافه يتمرد. الانسان كده سبحان الله، ربنا وصفه كده، ان الانسان لا يطغى ان راه ايه لما يستغني يحط رجل على رجل وما يسمعش لحد، واللي مش عاجبه يضرب راسه في الحيطه، لكن قبل كده يعني يبوس دوت ويدحلق دوت ويتوسل الى دوت ويستعطف دوت، مش كده؟ هكذا الانسان سبحان الله. فالانسان بطبعه يحب عدم الالزام، الا يكون ملزما بامر ما، لكن المؤمن لانه مؤمن فعنده قيود، هذه القيود ايه تمنعه من الوقوع في المعاصي والوقوع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، كما في الاثر الايمان قيد الفتك. يعني المسلم حتى المؤمن في الحرب هو يقتل عدوه لكن لا يفتك به، يعني لا يمثل به، هو الغرض ايه ان يمنع شره، خلاص منع شره خلاص. لكن غير المؤمن بعد ما يقتله يقعد يشرحه لانه ليس مؤمنا، الايمان يمنعك من هذا. وقيت على هذا جميع الاحوال، تجد المؤمن دائما وابدا عنده اعتدال في الرضا والغضب، وغير المؤمن عنده ايه عنده اما محاباه واما يعني ظلم والعياذ بالله، ليس عنده اعتدال في الرضا والغضب. فكل هذا من علامات المؤمن. فالشاهد من ده كله نرجع ونقول أن إذا أذنب المؤمن ذنبا فليرجع إلى ربي سريعا، ويكون عازما على ألا يعود إلى المعصية. فإن ضعفت نفسه فهذا لا يمنعه من إعادة التوبة في كل مرة، لكن وقت استغفاره وتوبته كان عازما على عدم الرجوع إلى المعصية. دي مهمة جدا. يعني ما دام على هذه الحال كلما أذنب ذنبا استغفر منه. وفي الترمذي من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصر من استغفر ولا عاد ولو عاد في اليوم 70 مرة. والصواب أنه موقوف. وخرج الحاكم من حديث عقبة بن عامر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أحدنا يذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه؟ قال: يغفر له ويتاب عليه. قال: فيعود فيذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال: يغفر له ويتاب عليه، ولا يمل الله حتى تمله. في أكثر من رواية. طبعا العلماء تناولوا هذا الحديث التفسير، يعني كيف يوصف الله بالملل، ولا يمل الله حتى تمل. لكن طبعا العلماء لهم كلام طويل فيه. خلاصته أو أفضل ما قيل في شرحه أن المعنى: لا يمل الله حتى لو مللت. واضح؟ وإن مللتم يعني. فهذا كقوله تعالى: نسوا الله فنسيهم. نسوا الله، فالنسيان لا يوصف به المولى سبحانه وتعالى. واضح؟ يعني كأن نسوا الله هنا بمعنى فنسيهم، أي تركهم في النار ولم يرحمهم بما يرحم به المؤمنين. وخرج الطبراني بإسناد ضعيف عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء حبيب بن الحارث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل مقراف للذنوب. شغال يعني مقراف بإيه؟ يعني دائما وأبدا يقع في الذنوب. قال: فتوب إلى الله عز وجل. قال: أتوب ثم أعود؟ قال: فكلما أذنبت فتوب. قال: يا رسول الله، إذا تكثر ذنوبي؟ قال: فعفو الله أكثر من ذنوبك يا حبيب بن الحارث. وخرجوا بمعنى من حديث أنس مرفوعا بإسناد ضعيف. فبإسناده عن عبد الله بن عمرو قال: من ذكر خطيئة عملها فوجل قلبه منها واستغفر الله لم يحسبها، لم يحبسها شيء حتى يمحاها. يعني لن يمنعها شيء من أن يمحوها الله عز وجل عنه. وروى ابن أبي الدنيا بإسناد عن علي قال: خياركم كل مفتن تواب. قيل: فإن عاد قال: يستغفر الله ويتوب. قيل: فإن عاد قال: يستغفر الله ويتوب. قيل: حتى متى؟ قال: حتى يكون الشيطان هو المحصور. وخرج ابن ماجه من حديث الإمام ابن القيم كلام جميل جدا، يقول: أحيانا المعصية ينتفع بها العبد، العبد المؤمن الذي قد يقع في المعصية أحيانا ينتفع بها، فيكون حاله بعد المعصية أفضل من حاله قبل المعصية. يعني بعض الناس يفعل معصية ثم يكرمه الله عز وجل بالتوبة، فكلما تذكر هذه المعصية وجل قلبه وخاف فيزداد حسناته، لأن الخوف من الله حسنة، عمل صالح، ويدعوه ذلك إلى أن يحسن عمله حتى يجبر العمل الصالح ما فعله من ذنوب قبل التوبة، فتكثر أعماله الصالحة بسبب معصية فعلها. فهو فعل معصية واحدة ولكن لما تاب وأكثر من الأعمال الصالحة، فكانت هذه المعصية الواحدة سببا في إتيانه لكثير من الصالحات. يروى أن الإمام ابن عبد الإمام عبد الله بن المبارك أو غيره، أنا أذكر أنه ابن المبارك لكن قيل لي أنه غيره، لكن أنا أذكر أنك قرأتها في ترجمة الإمام عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى، نراجعها إن شاء الله، أنه كان قاطع طريق في أول حياته، فتسلق جدار بيت ليسرق يعني. فسمع صوت قارئ يقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق إلى آخر الآية. فقال: قد أن يا رب، قد أن يا رب. فتاب وطلب العلم وصار في ركاب الصالحين، فصار إماما يشار إليه بالبنان عبد الله بن، نحن الآن نتبرك بذكر اسمه رحمه الله أو غيره من الصالحين. فهذا يعني لما تاب أبدله الله عز وجل بأعمال صالحة كثيرة بسبب ربما معصية كان قد فعلها، لكنها كانت سببا في توبته وفي إكثاره من الأعمال الصالحة. يقول الشيطان هو المحسور. يعني الشيطان يتحسر على أن هذا الرجل يستغفر الله كثيرا. هو يريد أن يوقعه في المعصية، لكن كلما أوقعه في المعصية رجع إلى الله واستغفر الله وتاب وأقبل على عمل الصالحات، وهذا عكس ما يريده الشيطان. ولذلك الشيطان ماذا قال لله؟ قال لأغوينهم إيه؟ أجمعين إلا عبادك من المخلصين، ما يضغش عليه. يعني حتى لو قدر عليه مرة فإنه يتوب ويرجع إلى الله بحسنات أعظم من الذنب الذي فعل، فيكون هذا حصر للشيطان. وربنا بالدنيا بإسلام قلنا دوت. وخرج ابن ماجه من حديث ابن مسعود مرفوعا: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقيل للحسن: ألا يستحي أحدنا من ربه يستغفر من ذنبه ثم يعود ثم يستغفر ثم يعود؟ فقال: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه. إن يخليك تيأس من رحمة الله، فلا تملوا من الاستغفار. وروي عنه أنه قال: ما أرى هذا إلا من أخلاق المؤمنين. يعني أن المؤمن كلما أذنب تاب. وقد روي: المؤمن مفتن تواب. يعني دائما وأبدا كلما افتتن رجع وتاب إلى الله سبحانه وتعالى. وروي من حديث جابر بإسناد ضعيف مرفوعا: المؤمن واه راقع، فسعيد من هلك على رقعه. المؤمن واهي يعني بمعاصي، راقع يعني يرقع نفسه بالطاعات. زي شبه المؤمن بالثوب الذي قد يتلف من بعض الأماكن فترقعه أنت بقطع. فكذلك المؤمن إذا ما وقع في المعصية كالثوب إذا قطع منه شيء فتحتاج إلى ترقيعه بإيه؟ بعمل صالح. وقال عمر بن عبد العزيز في خطبته: من أحسن منكم فليحمد الله، ومن أساء فليستغفر الله، فإنه لا بد لأقوام من أن يعملوا أعمالا وضبطها الله في رقابهم وكتبها عليهم في قلوبهم. أنا عندي في رقابهم، في نسخة في قلوبهم وكتبها عليهم. وفي رواية أخرى عنه أنه قال: أيها الناس، من ألم بذنب فليستغفر الله وليتوب، فإن عاد فليستغفر الله وليتوب، فإن عاد فليستغفر الله وليتوب، فإنما هي خطايا مطوقة في أعناق الرجال. أهم أعناق، هذه تفسر الرواية الأولى رقابهم. وإن الهلاك كل الهلاك في الإصرار عليه، هو ذا المشكلة. ومعنى هذا أن العبد لا بد أن يفعل ما قدر عليه من الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة. طبعا المقصود في الروايات الأخرى أو في بقية الحديث أن حظه من الزنا يفسر على قال: الفلعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، ثم قال: والفرج يصدق ذلك كله أو يكذب. فليس الزنا هنا منحصر فقط في الزنا الذي هو إتيان ما حرم الله عز وجل. قال: ولكن الله جعل للعبد مخرجا مما وقع فيه من الذنوب بالتوبة والاستغفار، فإن فعل فقد تخلص من شر الذنوب، وإن أصر على الذنوب هلك. ولهذا كان الرسول يقول: إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان يستغفر الله في اليوم 100 مرة، وفي رواية 70 مرة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن أولى بذلك. نعم. ماشي يا عمرو. طيب، وفي المسند من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا ترحموا، يعني ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، واغفروا يغفر لكم، ويل لاقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. وفسر أقمع القول بمن كانت أذناه كالقمع لما يسمع من الحكمة والموعظة الحسنة، فإذا دخل شيء من ذلك في أذني خرج من الأخرى ولم ينتفع بشيء مما سمع، زي القمع تحط من هنا وينزل من هنا، فلا يبقى في القمع شيء. فبيقول ويل لأقماع القول، يعني لمن أذانهم كالأقماع لا تنتفع إيه بشيء مما بلغها من الحكمة، كما قال الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا مثاني تقشعر من القلوب الذين يخشون ربهم. هذه صفة الإيه المؤمنين، هذه صفة إيه المؤمنين. نقف هنا العشاء الثاني دخل الوقت، نقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.